يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. لزوم التعلم على الجادة المرسومة عند أهل العلم من خير ما يعين على التحصيل، من خير ما يعين على التحصيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على النبي المجتبى وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من برنامج جادة المتعلم، نصطحبكم في هذه الحلقات في شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، يشرحه لنا فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سهل بن رفاع العتيبي. باسمي واسمكم جميعا نحيي فضيلة الشيخ، حياكم الله. حياكم الله وحيا الله الإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات، وأسأل الله عز وجل للجميع العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحب ربنا ويرضى. أحسن الله إليكم شيخنا، استعنا بالله ونقفنا عنده. نعم تفضل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كما وصفهم الله به في قوله: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. نعم حسبك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين وعلى كل من صلى وسلم عليه. أما بعد، فهذا هو الموضوع الخامس في العقيدة الواسطية، حيث سبق موضوع الأسماء والصفات وأطال المصنف في هذا الموضوع، ثم موضوع الإيمان باليوم الآخر، ثم موضوع القدر، ثم موضوع الإيمان، وهذا هو الموضوع الخامس من الموضوعات الرئيسة في هذا الكتاب، وهو من الموضوعات المهمة التي تميز أهل السنة والجماعة عن غيرهم من أهل الأهواء، خاصة من الخوارج والنواصب والروافض الذين يسبون الصحابة رضوان الله تعالى على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين. ولهذا لا تكاد تجد مصنفا من المصنفات الحديثية إلا ويفرد مؤلفه كتابا يتعلق بفضائل الصحابة ومناقب الصحابة، بل يفرد أهل العلم مصنفات خاصة كما صنع الإمام أحمد رحمه الله، فألف مؤلفا خاصا في فضائل الصحابة. وهكذا أهل العلم أفردوا هذا الباب المهم من أبواب الاعتقاد في مصنفات خاصة أو في كتب خاصة أو في أبواب خاصة، والسبب الذي حملهم على ذلك الأدلة الكثيرة التي جاءت في القرآن الكريم وفي السنة النبوية في بيان مناقب الصحابة وفضائل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. ولهذا قال الإمام الطحاوي في كتابه العقيدة الطحاوية مبينا عقيدة أهل السنة والجماعة في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم ولا نتبرأ من أحد منهم ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم، وحبهم دين وإيمان وإحسان. حبهم أي الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. والذي حملهم على ذلك كما تقدم الأدلة المتواترة والمستفيضة في بيان حب الصحابة، بل إن حب الصحابة هو من حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحب الرسول صلى الله عليه وسلم هو من حب الله، فثمة تلازم في محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم ومحبة الصحابة. ولهذا لا يحب الأنصار إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق. وإذا كان هذا في الأنصار فكذلك في المهاجرين، وهكذا في عموم الصحابة، فحبهم دين، لأنه من لوازم محبة الله تبارك وتعالى. ومن محبة الله أن تحب من يحب وما يحب من الأشخاص والأزمنة والأمكنة. والصحابة رضوان الله تعالى عليهم قد أحبهم النبي صلى الله عليه وسلم، وقد نهى عن سبهم ونهى عن لعنهم. ولهذا أهل العلم رحمهم الله يقولون سب الصحابة والطعن في الصحابة عموما هو طعن في الله، وطعن في دين الله، وطعن في كتاب الله، وطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطعن في ذوات الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. أما طعن في الله، لماذا؟ لأن الله عز وجل قد رضي عنهم في كتابه، وقد أثنى عليهم في كتابه في مواضع عديدة، بين الله عز وجل أنه قد رضي عنهم. فلذلك من سبهم وسب أمهات المؤمنين وسب عموم الصحابة فإنه قد طعن في ثناء الله تعالى عليهم، وهو طعن كذلك في كتاب الله، لأن هذا الثناء جاء في كتاب الله، وهم حملة الكتاب، هم رواته، ولهذا الطعن فيهم طعن في الكتاب وطعن في الدين. من الذي حمل الدين للأمة؟ من الذي رواه؟ هم الصحابة رضي الله تعالى عليهم. فمن طعن فيهم فقد طعن في دين الله. انظر على سبيل المثال عائشة رضي الله عنها قد روت أكثر من 4000 حديث، فمن طعن في عائشة فقد طعن في أكثر من 4000 حديث. أبو هريرة رضي الله عنه راوية الأمة، حافظ الأمة، روى أكثر من 5000 حديث، فمن طعن في أبي هريرة فقد طعن في 5000 حديث. فالطعن فيهم طعن في دين الله، لأنهم هم حملة الدين وهم رواته. وكذلك هو طعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم صحابته وقد أحبهم ورضي عنهم وقد نهى عن سبهم، فمن سبهم فقد طعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو كذلك طعن في ذوات الصحابة، لأنه طعن في خيار المؤمنين. وإذا كان المسلم منهي عن سب المؤمن، يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم، هذا في عموم المؤمنين، فكيف بخيار المؤمنين وسادات المؤمنين، بل سادات الخلق بعد الأنبياء؟ فإذا لهم من المكانة والمنزلة ما لهم مما دل عليه الكتاب والسنة. ولهذا ميز أهل السنة والجماعة هذا الأصل بمؤلفات خاصة وكتب خاصة، وذكروه في كتب العقائد المطولة وفي كتب العقائد المختصرة. شيخ الإسلام ابن تيمية هنا في العقيدة الواسطية التي تميز أهل السنة والجماعة عن غيرهم ذكر هذا الأصل، قال: ومن أصول، من تقدم تبعيضية، يعني من الأصول التي تميز بها أهل السنة والجماعة عن أهل الأهواء والابتداع والافتراق. ومن أصول أهل السنة والجماعة، وكما تقدم هذا هو أخص وصف يميز أهل السنة والجماعة عن غيرهم، وصفهم بالسنة، لأنهم يلتزمون بالسنة ويعنون بالسنة رواية ودراية، وهم أهل الاجتماع، لم يتفرقوا ولم يخالفوا ما كان عليه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وما كان عليه التابعون، وما كان عليه أئمة الدين، أئمة الفقه، أئمة الحديث، فهم أهل جماعة، بخلاف من جاء بعدهم فإنه قد خالف جماعة المسلمين. ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم، وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو النص الموجود في النسخة التي معي، ربما أنت قرأت في النسخة التي معك لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، والصحيح لأصحاب رسول صلى الله عليه وسلم. وكلما لقب الرسول صلى الله عليه وسلم بوصف الرسالة والنبوة فإنه أبلغ في الثناء، أبلغ في الثناء. وهكذا في المقطع الذي بعده، وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول عليه الصلاة والسلام إذا ذكر فإنه يذكر بما وصفه الله به من الرسالة والنبوة تعظيما له عليه الصلاة والسلام. قال سلامة قلوبهم وألسنتهم. لاحظوا أيها الإخوة الكرام، نص على سلامة القلوب وسلامة الألسنة، لكن السؤال سلامة القلوب من ماذا وسلامة الألسنة من ماذا؟ سلامة القلوب من البغض للصحابة ومن الحقد ومن الكراهية ومن الشحناء، فقلوبهم سليمة، وهذا هو الأصل في في في في في قلب المؤمن لإخوانه المؤمنين، فكيف بخيار المؤمنين؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في الصحيحين: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وفي صحيح مسلم: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. هذا في عموم المؤمنين. وفي صحيح مسلم يقول عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فإذا كان هذا في عموم المؤمنين وفي حقوق المؤمنين عموم، فكيف بخيارهم؟ فأهل السنة والجماعة قد سلمت قلوبهم من الحقد والبغضاء والشحناء والكراهة لصحابة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال وألسنتهم، أيضا سلمت الألسن من ماذا؟ من السب والشتم والطعن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب إذا سلمت القلوب من هذه الآفات وسلمت الألسن من هذه الآفات، فهي مليئة بماذا؟ العكس، إذا سلمت القلوب من هذه الآفات فهي مليئة بالحب والتقدير والإجلال لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك إذا سلمت الألسنة من آفات السب واللعن والشتم، فهي مليئة بماذا؟ بالترضي والترحم ونشر الفضائل ونشر المناقب. ولهذا الإنسان يستطيع أن يميز العالم من أهل السنة ومن أهل الأهواء، فإذا كان هو يترضى عن الصحابة ويترحم عليهم وينشر فضائلهم، فهذا دليل على أنه من أهل السنة. أما إذا كان يسب الصحابة، يطعن في الصحابة، يطعن في أمهات المؤمنين، يطعن في خيار المؤمنين، فهذا دليل على أنه من أهل النفاق والأهواء والافتراق. قال سلامة قلوبهم، وبينا أنها سليمة من هذه الآفات، وألسنتهم أنها أيضا سليمة من هذه الآفات، والمفهوم المخالف أنها مليئة بالحب والتقدير والثناء ونشر المناقب والفضائل لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا أهل السنة والجماعة سلمت قلوبهم وسلمت ألسنتهم من هذه الآفات وهي مليئة بالحب والتقدير والثناء؟ قال كما وصفهم الله به في قوله تعالى، يعني هذا وصف لأهل السنة، يعني أن هذا المعتقد عندهم مبني على أدلة من الكتاب والسنة. كما وصفهم الله، الضمير هنا يعود على أهل السنة والجماعة. كيف وصفهم الله في هذه الآية من سورة الحشر؟ وجه الاستدلال أن الله تبارك وتعالى في هذه السورة لما أثنى على المهاجرين وقدم المهاجرين لأنهم أفضل، ثم أثنى بعد ذلك على الأنصار، ثم قال في الآية التي بعدها والذين جاءوا من بعدهم، يعني من التابعين. ولننظر هذه الأوصاف تنطبق على من. لما أثنى الله على المهاجرين ثم أثنى على الأنصار، قال سبحانه وتعالى والذين جاءوا من بعدهم، يعني جاءوا من بعد المهاجرين والأنصار وهم التابعون ومن بعدهم ماذا قال؟ والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فوصف الله تبارك وتعالى الذين جاءوا من بعدهم بهذه الصفات الأربع. وليتأمل الإخوة الكرام في تدبر هذه الآية. الوصف الأول أنه قال في وصفهم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا، فاعترفوا بماذا؟ بالأخوة. فهذا الوصف ينطبق على من؟ هل ينطبق على الخوارج؟ لا ينطبق. هل ينطبق على الروافض والسبائية والنواصب؟ لا ينطبق، لأنهم لا يعترفون بأخوتهم لعموم الصحابة أو لبعض الصحابة، بينما ينطبق على من؟ على أهل السنة. فإذا هذا الثناء في كتاب الله ثناء على أهل السنة والجماعة، وينطبق هذا على التابعين ومن بعدهم. ثم أيضا الوصف الثاني أنهم سألوا الله تبارك وتعالى المغفرة لهم، بمعنى أنهم يستغفرون لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم عموما. ينطبق على من؟ لا ينطبق إلا على أهل السنة. ثم الوصف الثالث أنهم اعترفوا بماذا؟ بالسبق، سبقونا بالإيمان. والوصف الرابع سألوا الله تعالى ألا يجعل في قلوبهم غلا للذين آمنوا. والسياق هنا في الثناء على المهاجرين ثم الأنصار ثم الذين جاءوا من بعدهم منه بإحسان ربنا إنك رؤوف رحيم. وكما تقدم هذا في آيات الصفات التوسل بأسماء الله وصفاته، هذا هو التوسل المشروع. يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، هذا هو سلامة القلوب للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم، وهذا من التوسل بأسماء الله وصفاته. فإذن الآية فيها دليل على وجوب محبة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم عموما، وعلى وجوب موالاتهم والاستغفار لهم لما لهم من الفضل ولما لهم من المواقف المشهودة في نصرة الدين ونصرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم حملة الدين وهم رواته. إذن هذا هو الدليل الأول لهذا المعتقد لأهل السنة والجماعة في سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الدليل الأول من كتاب الله، ذكر دليلا واحدا ثم ذكر دليلا من السنة، وهذا هو الدليل الثاني لهذا المعتقد أيضا أنهم اتصفوا بهذه الصفات طاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو النسخة الصحيحة عندك. قال ماذا؟ وطاعة النبي للنبي. نعم، وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري قال لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. قوله لا تسبوا لا نهي، والنهي يفيد ماذا؟ يفيد التحريم. ولهذا نقول بأن سب الصحابة محرم، فكيف بلعنهم أشد تحريما. لا تسبوا، فإذا الحديث صريح في النهي عن سب الصحابة، والأصل في النهي التحريم. وهذا يشمل جميع صور السب سواء كان بالتصريح أو بالتلميح، سواء كان لعموم الصحابة أو لأعيان الصحابة، ويدخل في هذا كل الصحابة عموما بما في ذلك أمهات المؤمنين، بما في ذلك الخلفاء الأربعة، بما في ذلك جميع طبقات الصحابة عموما فيدخل فيه. وإن كان الحديث ورد في قضية خاصة، إلا أن أهل العلم يقولون العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وإن جاء هو في قضية في خلاف كان بين خالد بن الوليد وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما، إلا أن العبرة كما هو معلوم في قواعد التفسير وقواعد الاستدلال العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وقوله لا تسبوا أصحابي هذا يشمل عموم الصحابة، ومن ثم استدل أهل العلم بهذا الحديث على تفضيل كل واحد من الصحابة على من بعدهم، ثمة إجماع على تفضيل عموم الصحابة على من بعدهم، طبقة الصحابة أفضل ممن بعدهم بالإجماع. لكن هل يفضل كل واحد من الصحابة يفضل كل من جاء بعدهم؟ نقول هذا الحديث دليل لمن فضل أحد الصحابة على من بعدهم، وفيه إشارة أيضا إلى أن مناط التفضيل بما في القلوب لا بكثرة الأعمال الظاهرة، ففضل الأعمال وثوابها ليس بكثرتها، وإنما بما وقر في القلوب من حقائق الإيمان من الصدق والإخلاص، وما في القلوب لا يعلمه إلا علام الغيوب. وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب. والإخوة الكرام يعرفون جبل أحد الموجود في المدينة، انظروا كم طوله وكم عرضه من الكيلومترات، لو أنفق مثل هذا الجبل ذهب ما بلغ المد، وهذا هو المد، مل كفي الرجل ربع الصاع، بل ولا نصف المد. فقارنوا بين من ينفق مثل جبل أحد ذهب وبين من ينفق نصف المد، ما يبلغ ذلك. فهذا دليل على أن ثواب الأعمال ليس بكثرتها الظاهرة، بحيث أنه ما يأتي شخص ويعمل مقارنة مثلا بين إمام من أئمة الحديث أو إمام من أئمة الفقه وصحابي لم يروي إلا حديثا واحدا، نقول هذا الصحابي أفضل، فلا عبرة بكثرة الأعمال، وإنما العبرة بما وقر في القلوب من حقائق الإيمان من الصدق والإخلاص، وهذا لا يعلمه إلا الله. ودليل ذلك هذا الحديث: لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه. ولهذا رب درهم سبق 100,000 درهم، ولا يعنى المسلم بالصدق والإخلاص في العبادات أكثر من عنايته بكثرتها كما جاء في هذا الحديث. إذن هذا هو دليل أهل السنة والجماعة من الكتاب ودليلهم من السنة على هذا المعتقد في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأدلة في هذا كثيرة جدا من الكتاب ومن السنة في بيان مناقب وفضائل الصحابة، إلا أن هذا المثل مختصر، ولهذا المصنف رحمه الله أشار إلى تمييز أهل السنة والجماعة ثم ذكر دليلا من الكتاب ثم دليلا من السنة، وهذه هي مصادر الاعتقاد. نعم، قال بعد ذلك: السلام الله عليكم. قال رحمه الله: ويقبلون ما جاء به الكتاب أو السنة أو الإجماع من فضائلهم ومراتبهم، فيفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية وقاتل على من أنفق من بعده وقاتل، ويقدمون المهاجرين على الأنصار، ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر وكانوا 310 اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، بل قد رضي الله عنهم ورضوا عنه، وكانوا أكثر من 1,400. نعم، المصنف رحمه الله بعد أن بين معتقد أهل السنة والجماعة في الصحابة عموما وذكر الدليل من كتاب السنة، انتقل لمسألة أخرى، وهي: هل الصحابة مراتب في الفضل أم لا؟ بين الحقوق، حقوق الصحابة على الأمة: المحبة والتقدير والترحم والترضي والاستغفار، وذكرنا دليل هذا المعتقد. انتقل مسألة أخرى، وهي: هل الصحابة مراتب في الفضل؟ والجواب نعم، ولهذا عني أهل السنة بطبقات الصحابة وبفضائل الصحابة وبمناقب الصحابة، فهم مراتب في الفضل. قال ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع. عندك أو الصواب بدون أو، وإنما هذه مصادر العقيدة التي كررها المصنف في الكتاب في مواضع عديدة، ربما هذا هو الموضع الرابع يكرر مصادر العقيدة: الكتاب والسنة والإجماع. إجماع من؟ إجماع الصحابة، وليس من جاء بعدهم من أهل الأهواء والافتراق. فهذه الفضائل وهذه المراتب وهذه المناقب جاءت بالإجماع. يقبلون ما جاء به الكتاب، إذن هذا التفضيل بين الصحابة دل عليه الكتاب، وكذلك دلت السنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم، إما على جهة العموم في طبقاتهم مثل تفضيل المهاجرين ثم الأنصار، أهل بدر، أهل بيعة الرضوان الذين أسلموا وهاجروا قبل الفتح، من أسلم بعد الفتح بعد صلح الحديبية، وهكذا في طبقاتهم. وكل ذلك هذه الفضائل وهذه المناقب وهذه المراتب جاءت في الكتاب والسنة والإجماع. على سبيل المثال انظر ما ذكر الله تبارك وتعالى في كتابه المهاجرين والأنصار إلا وقدم المهاجرين على الأنصار، وتأملوا ذلك في الآيات التي جاءت في الترضي في سورة التوبة وفي سورة الحشر وفي مواضع عديدة، ما يذكر الله تبارك وتعالى المهاجرين والأنصار إلا ويقدم المهاجرين على الأنصار. ولهذا بعد هذا التقعيد ذكر الأمثلة على هذه المراتب وهذه الطبقات، وقد أوصلهم ابن سعد في الطبقات إلى 12 طبقة. قال ويفضلون من أنفق من قبل الفتح، قال والفتح هو صلح الحديبية، وقاتل على من أنفق من بعد الفتح وقاتل. ودليل هذا التفضيل، دليل التفضيل ما جاء في سورة الحديد في قوله تبارك وتعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكل وعد الله الحسنى. فهم يفضلون الذين أسلموا وهاجروا وأنفقوا قبل الفتح، وسمى الله تبارك وتعالى صلح الحديبية فتحا لأنه كان بداية الفتح لمكة. وبعض العلم يقول المقصود بالفتح هنا هو فتح مكة. ثمة قولان لأهل التفسير، المصنف رحمه الله مال إلى أن المقصود بالفتح هو صلح الحديبية. فهم يفضلون من أنفق من قبل الفتح كما جاء في الآية، هذا التفضيل دليله قول الله تبارك وتعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، إذن لا يستوون، فهم مراتب. فهذه السنة والجماعة بنوا هذا التفضيل على ما جاء في الكتاب. قال ويفضلون المهاجرين على الأنصار، طيب ما دليل هذا التفضيل؟ ما دليل تفضيل المهاجرين على الأنصار؟ أن الله تبارك وتعالى ما ذكر المهاجرين والأنصار في كتابه إلا وقدم المهاجرين، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار. يقول ابن عباس رضي الله عنهما ومن تاب الله عليه لم يعذبه أبدا. فهذا أيضا دليلهم على تفضيل المهاجرين على الأنصار، هذا من جهة الدليل. من جهة التعليل، من جهة التعليل أن المهاجرين جمعوا بين الإيمان والهجرة والنصرة، بينما الأنصار جمعوا بين الإيمان والنصرة، فزاد المهاجرون على الأنصار. هذا من جهة التعليل. ومن جهة الدليل أن الله تبارك وتعالى ما ذكر في كتابه المهاجرين والأنصار إلا وقدم المهاجرين الأنصار، وهذا دليل التفضيل. قال ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر وكانوا 310 اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم كما جاء في الصحيحين. يؤمنون يعني يعتقدون اعتقادا جازما، وهذا الاعتقاد مبني على ماذا؟ على هذا الدليل. إذن هذا الاعتقاد في تفضيل أهل بدر على من بعدهم قول النبي صلى الله عليه وسلم في قصة حاطب، في قصة حاطب: وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. قال أهل العلم في قوله فقد غفرت لكم إما أنهم لا يمكن أن يرتدوا أبدا، وهذا بحمد الله واقع، أو لو قدر أنه وقع أحدهم في ذنب فإنه يوفق للتوبة. هذا معنى قوله فقد غفرت لكم، إما أنهم قد حفظهم الله فلن يرتدوا عن دينهم أبدا، وهذا بحمد الله واقع، أو لو قدر أن أحدهم وقع في ذنب فإنه يوفق للتوبة، لأن الله عز وجل قال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وهذا جاء في القصة المشهورة في قصة حاطب رضي الله عنه، وفي ثناء النبي صلى الله عليه وسلم عليه بأنه ممن شهد بدر. ولهذا أهل العلم في كتب الصحابة وكتب المناقب يثنون على الصحابي بأنهم ممن شهد بدرا، وإذا قالوا ممن شهد بدرا إشارة إلى ماذا؟ إلى الفضل، إنه من البدريين، إشارة إلى فضلهم. إذن أيضا لاحظ من حيث الطبقات، طبقة الذين أسلموا وهاجروا قبل الفتح، طبقة المهاجرين، طبقة البدريين، هذه الطبقات المراتب. أيضا وبأنه صلى الله عليه وسلم وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، والمقصود بالشجرة الشجرة التي تم تحتها البيعة، بيعة الرضوان. ودليل ذلك من القرآن ومن السنة. من القرآن قول الله تبارك وتعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فالترضي جاء في القرآن، والوعد بأنهم لا يدخلون الجنة جاء في السنة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. فأهل بيعة الرضوان جاء الترضي عنهم في القرآن، وجاء الوعد بأنهم لا يدخلون النار في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. كم كان عددهم؟ لاحظ المصنف رحمه الله يبين عدد كل طبقة، فبين عدد طبقة البدريين كانوا 310، وبين طبقة الذين بايعوا تحت الشجرة قال: وكانوا أكثر من 1400. هؤلاء قد رضي الله عنهم في كتابه، وقد وعد النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة كما جاء في صحيح مسلم. وممن أيضا بايع النبي صلى الله عليه وسلم أخذ البيعة نيابة عن عثمان، لأن البيعة كانت بسبب الإشاعة بمقتل عثمان، ولهذا ممن طعنوا في عثمان أنه لم يبايع، والنبي صلى الله عليه وسلم وضع يده الأخرى قال: وهذه عن عثمان. نعم، إذن هذا هو دليل على أن الصحابة رضي الله عنهم مراتب وطبقات، والمصنف رحمه الله أشار هنا إلى أمثلة، وإلا ثمت من حيث الأعيان ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم بقية العشرة، هذا من حيث الأعيان، لكنه ذكر هنا المراتب من حيث الطبقات. نعم، قال أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم كالعشرة وكثابت بن قيس بن شماس وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم. نعم، قال ويشهدون. الشهادة هنا هل هي شهادة وصف أو شهادة عين؟ معلوم أن الشهادة في الجنة إما شهادة وصف، وشهادة الوصف لكل مؤمن، لكل مؤمن صادق فإنه بوعد الله الصادق يدخل الجنة، كل مؤمن صادق فإنه يدخل الجنة، فالشهادة بالوصف من حيث الأوصاف، وهذه للعموم. المقصود هنا بالشهادة هو شهادة الأعيان، وشهادة الأعيان لا تكون إلا بدليل، والشهادة لشخص بعينه لا تكون إلا بدليل. ولهذا ماذا قال؟ ويشهدون بالجنة، أي شهادة عين، شهادة عين. عكسها عكسها الوصف بالكفر، هناك وصف عام وهناك وصف للعين، وصف العين أخطر أو لا، لأنه يحتاج إلى تنزيل وتوفر الشروط وانتفاء الموانع، فهو من أخطر ما يكون. أما الوصف العام فهذا جاء بالنصوص. هكذا عكسه الشهادة بالجنة، الشهادة بالجنة شهادة وصف، هذا أمره سهل، فنحن نؤمن بأن كل مؤمن صادق في إيمانه فإنه يدخل الجنة من حيث الوصف. أما من حيث الأعيان فإنك تحتاج ماذا؟ إلى دليل في الشخص بعينه بأنه من أهل الجنة. ولهذا قال ويشهدون بالجنة، مقصود هنا شهادة العين، شهادة العين لمن شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن نحن لا نشهد للشخص بعينه إلا لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. ممن شهد لهم بالجنة كثير، مثلا شهد للعشرة بالجنة وسموا بالعشرة لأنهم جاءوا في حديث واحد، في حديث واحد، ومنهم الخلفاء الأربعة، وأشار لهم لشهرة الحديث الذي جاء فيهم في وصفهم. ومن ذلك أيضا شهادته لبلال بأنه في الجنة، شهادته لخديجة، شهادته لعائشة، ومن ذلك أيضا شهادته لثابت بن قيس بن شماس. قال وغيره من الصحابة كثير، فممن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة نشهد له، مثل عكاشة بن محصن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ممن يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب. فكل صحابي شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة بعينه فنشهد له بالجنة. إذن هذا أصل من أصول الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة، أن من ثبت في السنة النبوية أن النبي صلى الله عليه وسلم شهد له بالجنة فنشهد له بالجنة. وقد شهد لعائشة، فمن طعن في عائشة رضي الله عنها فقد طعن في شهادة النبي صلى الله عليه وسلم لها بالجنة. وهكذا يقال في شهادته عليه الصلاة والسلام لبقية الصحابة. هذا إذن أصل من أصول الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة. قال نعم صلى الله إليكم. قال رحمه الله ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ويثلثون بعثمان ويربعون بعلي رضي الله عنهم كما دلت عليه الآثار، وكما أجمعت الصحابة على تقديم عثمان في البيعة، مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر أيهما أفضل، فقدم قوم عثمان وسكتوا أو ربعوا بعلي، وقدم قوم علي وقوم توقفوا، لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان ثم علي. وإن كانت هذه المسألة مسألة عثمان وعلي ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة، لكن المسألة التي يضلل المخالف فيها مسألة الخلافة، وذلك أنهم يؤمنون أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله. نعم، هذا الأصل الذي ذكره المصنف رحمه الله وأكد عليه لأنه ميز أهل السنة عن غيرهم، ومعلوم في كتب العقائد المختصرة يذكرون ما يميز أهل السنة عن غيرهم، فذكر هذه المسألة الاعتقادية التي هي من مسائل الصحابة لأنها ميزت أهل السنة عن غيرهم، وهي قضية الخلافة ومراتب الخلفاء الأربعة في الفضل. قال ويقرون، يعني يعتقدون ويؤمنون ويقررون ذلك في كتبهم بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله وغيره، خلافا لمن؟ خلافا لمن خالف في ذلك من الروافض الذين يفضلون عليا على أبي بكر وعمر وعثمان، وخلافا كذلك للخوارج الذين كفروا عليا وكفروا عثمان وقتلوا الصحابيين الجليلين. فهذه السنة والجماعة يقرون بما تواتر. ولاحظ هنا يشير إلى أن الدليل على هذا التفضيل وأن هذا المعتقد مبني على دليل متواتر، وهذا التواتر أيضا هو منقول عن علي نفسه. ولهذا لماذا أشار إلى النقل عن علي؟ لأنه هو موضع النزاع بين أهل السنة وبين مخالفيهم من أهل الأهواء من الروافض والخوارج والنواصب. ويقرون بما تواتر به النقل، إذن هذا نقل متواتر عن علي رضي الله عنه، طبعا لقبه بما هو معروف عند أهل السنة والجماعة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وعن غيره كذلك من الصحابة، من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ويثلثون بعثمان ويربعون بعلي رضي الله عنهم، قال كما دلت عليه الآثار. وهذه الآثار كما يقول ابن تيمية في منهاج السنة يقول وقد روي عن علي من نحو من 80 وجها، قد روي عن علي رضي الله عنه من نحو من 80 وجها أو أكثر، أنه قال وهو على منبر الكوفة خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. فإذا الآثار متواترة عن علي وعن غيره في أن أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي كما دلت عليه الآثار. بل جاء في البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعدل بأبي بكر أحدا ثم عمر ثم عثمان. قال الآثار تواتر. أيضا إجماع الصحابة، ولهذا من طعن في خلافة هؤلاء فقد طعن ماذا؟ في إجماع الصحابة، كما قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه رأيت المهاجرين والأنصار وأمهات المؤمنين لا يعدلون بعثمان، ولهذا من طعن فيهم فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار وأمهات المؤمنين كما قال الإمام الدارقطني. الدليل الآخر قال وكما أجمع الصحابة على تقديم عثمان في البيعة كما في القصة المشهورة، لأن عمر رضي الله عنه جعل الخلافة في من بقي من 10 المبشرين بالجنة، ولم يبقى منهم في ذاك الوقت إلا 6، يكون الخليفة في أحد هؤلاء فقط، وهذه تسمى ولاية العهد، في أنه يكون الخليفة أحد هؤلاء فقط. عمر رضي الله عنه تولى الخلافة بولاية العهد من أبي بكر، والخليفة بعد عمر أيضا كان بولاية العهد في أحد هؤلاء 6. وكما أجمع الصحابة على تقديم عثمان في البيعة كما هو مشهور في الأحاديث الكثيرة. ثم أشار إلى أن ثمة خلاف كان في أول الأمر من جهة الفضل فقط، أيما أفضل عثمان ولا علي؟ فبعض أهل السنة يفضل علي خاصة من جهة النسب لأنه من آل البيت، وبعضهم يفضل عثمان لما جاء في الأحاديث الكثيرة في تفضيل عثمان. لكن هذا الخلاف في الفضل فقط كان في أول الأمر ثم زاد في المفاضلة. يقول مع أن بعض، يشير إلى أنه ثمة خلاف كان في أول الأمر، أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي، يعني من جهة المفاضلة بينهما فقط لا في الخلافة، بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر أيهما أفضل، فهو يشير إلى ثمة خلاف، فقدم قوم عثمان وسكتوا، يعني قالوا أفضل هذه الأمة بعد نبي أبو بكر ثم عمر ثم عثمان وسكتوا، هذا قول، أو ربعوا بعلي وهذا هو المشهور الذي استقر عليه معتقد أهل السنة والجماعة، وقدم قوم عليا على عثمان هذا هو القول الثالث، وقوم توقفوا، أصبحت الأقوال كم؟ 4. لكن يقول المصنف رحمه الله يقول أنه هذا الخلاف الذي كان في المفاضلة بين علي وعثمان زال، لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان ثم علي. ولهذا قال ابن كثير: من قدم عليا على عثمان فقد أجرى نقله عن عن عن غيره عن قال عن غير واحد من السلف: من قدم عليا على عثمان فقد أجرى بالمهاجرين والأنصار. قال ابن كثير معقبا على هذا: وهذا الكلام حق وصدق وصحيح ومليح. يعني يشير إلى كان ثمة خلاف في المفاضلة فقط لا في الخلافة، لكن استقر أمر أهل السنة والجماعة على أن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة. ثم أشار إلى أن قضية المفاضلة أمرها يسير، يعني من المسائل التي قد يقع فيها خلاف ولا يضلل المخالف فيها. قال: وإن كانت هذه المسألة، يعني قضية أيما أفضل عثمان ولا علي، ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة، يعني يشير إلى ثمة الخلاف، لكن التي يضلل فيها هي ماذا؟ مسألة الخلافة، أن يطعن في خلافة هؤلاء، هذه التي يضلل فيها. لاحظوا قضية مفاضلة تفضيل أبي بكر ليس موضع خلاف، تفضيل عمر ليس موضوع خلاف، إنما الخلاف في الفضل وهي مسألة المفاضلة فقط، إنما التي يضلل فيها هي الطعن في خلافة هؤلاء. ولهذا قال: لكن التي يضلل فيها مسألة الخلافة. لماذا؟ قال وذلك يعلل، يعلل لماذا مسألة المفاضلة من المسائل التي لا يضلل فيها، إنما التي يضلل فيها الطعن في خلافة هؤلاء. قال: وذلك لأنهم، أي أهل السنة والجماعة، يؤمنون أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. قال: ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله. أما خلافة أبي بكر فهي ظاهرة لسبقه ولفضله ولتقديم النبي صلى الله عليه وسلم له، ومن ثم قدمه الصحابة فهموا من تقديم النبي صلى الله عليه وسلم أن فيها إشارة إلى الوصية له بالخلافة، ولهذا قدموه بالإجماع. وخلافة عمر لوصية أبي بكر وعهد أبي بكر إليه، وهذا ما يسمى في الخلافة الإسلامية بولاية العهد، ولم يطعن أحد في ذلك في قضية ولاية العهد. عثمان أيضا لوصية عمر رضي الله عنه في أن تكون الخلافة في من بقي من العشرة، ثم اتفق رأي المهاجرين والأنصار على تقديم عثمان. وعلي رضي الله عنه كان بتقديمه ببيعة أهل الحل والعقد وأهل الشورى له. قال: ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله. وهذه العبارة قالها الإمام أحمد رحمه الله، ولهذا استخدمها ابن تيمية رحمه الله. قال الإمام أحمد: من لم يربع بعلي في الخلافة فهو أضل من حمار أهله. واستخدم هذه العبارة لأنه فعلا هؤلاء بليد، يعني من فضل عليا على عثمان فهو أبلد من الحمار. لماذا؟ لأن ثمة إجماع، ثمة نصوص، ثمة آثار كثيرة، وقد خالفها ولا يخالفها إلا أهل الأهواء والضلال والابتداع. بهذا يكون المصنف رحمه الله قد انتهى من بيان هذا الأصل المتعلق بهذه المسألة، وهي قضية ترتيب الخلفاء الراشدين في الفضل كترتيبهم في الخلافة، ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله. ثم سينتقل بعد ذلك إلى موضوع يتعلق بآل البيت وأمهات المؤمنين. لعلنا نكتفي بهذا القدر إذا رأيتم. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا، جزاكم الله خيرا، وشكر موصول لكم مشاهدين الكرام على حسن المتابعة، ونراكم بإذن الله في الحلقات القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والله بما تعملون خبير. لزوم التعلم على الجادة المرسومة عند أهل العلم من خير ما يعين على التحصيل، من خير ما يعين على التحصيل.